الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن مما جاءت به الشريعة التوصية برعاية حقوق الضعفاء ومن لا يستطيع تخليص حقه من قبل غيره. ومن هنا حرج النبي صلى الله عليه وسلم بحق اليتيم والمرأة، وجاءت النصوص بالأمر بإعطاء الأيتام حقوقهم، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومن هذا الباب ما جاءت به الشريعة في نفقة المماليك والبهائم، فإن المملوك عند أكثر الأمم محتقر ولا يمكن من حقوقه في مأكله ومشربه ومسكنه وملبسه، ولهذا جاء فيه من التأكيد ما لم يأتي في غيره. وهكذا أيضا البهائم، فإن البهائم عجماوات لا تستطيع النطق ببيان ما تحتاج إليه، ولذا جاءت التوصية متكررة برعاية البهائم. وهذا يدلك على كمال هذه الشريعة وما تتضمنه من حسن الأخلاق والعدل بإيصال الحقوق لأصحابها. ولعلنا نقرأ ما يتعلق بنفقة المماليك وحقوقهم ونفقة البهائم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: في باب نفقة الأقارب والمماليك، فصل. وعلى السيد نفقة مملوكه وكسوته ومسكنه وتزويجه إن طلب، وله أن يسافر بعبده المزوج وأن يستخدمه نهارا، وعليه إعفاف أمته إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها، ويحرم أن يضربه على وجهه أو يشتم أبويه ولو كافرين، أو يكلفه من العمل ما لا يطيق، ويجب أن يريحه وقت القيلولة ووقت النوم والصلاة المفروضة، وتسن مداواته إن مرض، وأن يطعمه من طعامه، وله تقييده إن خاف عليه وتأديبه، ولا يصح نفله إن أبق، وللإنسان تأديب زوجته وولده ولو مكلفا بضرب غير مبرح، ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيامه بحقوقه. قال: فصل. وعلى مالك البهيمة إطعامها وسقيها، فإن امتنع أجبر، فإن أبى أو عجز أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت تؤكل، ويحرم لعنها وتحميلها مشقا، وحلبها ما يضر ولدها، وضربها في وجهها ووسمها فيه، وذبحها إن كانت لا تؤكل، ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له. قول المؤلف: فصل في نفقة المماليك. المملوك هو من يباع ويشترى، وتكون منافعه مملوكة لسيده. وقيل نفقة المماليك من إضافة النفقة إلى المفعول، يعني المملوك لا ينفق وإنما ينفق عليه. قال المؤلف: وعلى السيد، أي يجب على السيد الذي يملك العبد نفقة مملوكه بأن يعطيه ما يحتاج إليه من حوائجه الأصلية، ومن ذلك ما يتعلق بمأكله ومشربه وملبسه، سواء كانت هذه النفقة من قبل السيد بإعطائه ما يحتاج إليه من هذه الأمور، أو بتكليف السيد لمملوكه بأن يكتسب ليحظى على هذه الأمور. ومما يدخل في الواجب على السيد كسوة المملوك بأن يعطيه ثيابا صالحة لمثله. تقدم معنا في نفقة الزوجات أن الكسوة تكون مرة في العام عند الفقهاء، ورجحنا هناك أن الكسوة تكون بحسب الحاجة وبحسب أعراف الناس. وهكذا على السيد أن يهيئ المسكن الذي يكون للمملوك. وقد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا تكلفه من العمل ما لا يطيق. وقال المؤلف وتزويجه إن طلب، أي يجب على السيد أن يقوم بتزويج المملوك متى احتاج المملوك للتزويج وطلب المملوك الزواج. وذلك لقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أما إذا عجز سواء كان ذلك بتزويجه بأمة من مماليكه أو مملوكة لغيره، فإن عجز السيد عن تزويج المملوك الطالب للنكاح فعليه أن يبيعه لئلا يمنعه من قضاء شهوته ووطره. قال المؤلف وله أن يجوز للسيد أن يسافر بعبده المزوج، وذلك لأن منافع العبد مملوكة أصالة للسيد، وأن يستخدمه نهارا لأن الليل مخصص للاستمتاع. ولكن إذا كان هناك أجزاء من الليل جرت العادة فيها أن الناس يجتمعون أو يتعارفون على العمل فيها فحينئذ تتبع النهار. قال وعليه أن يجب على السيد أن يعف أمته، وذلك إذا طلبت التزويج عليه إعفافها، وإعفافها يكون بأحد ثلاثة أمور: إما بأن يطئها السيد، والسيد له أن يطأ مملوكته وتكون سرية، وإن جاءت منه بولد أصبحت أم ولد تعتق بموت السيد ولا يجوز للسيد أن يبيعها بعد ذلك. ما إذا لم تأتي منه بولد فهي مملوكة ويجوز له أن يبيعها بعد أن يستبرئها. الأمر الثاني مما على السيد أن يفعله إذا طلبت التزويج أن تزوج، يزوجها بغيره ما بمملوك أو حر ليعفها، فإن المرأة عليها ضرر من بقائها بدون من يعفها لأن عندها شهوة. الأمر الثالث إذا لم يطأها ولم يزوجها فعليه أن يبيعها لعل سيدا آخر يقوم بالوطئ أو التزويج. قال المؤلف ويحرم أن يضربه على وجهه، أي يحرم على السيد أن يضرب المملوك على وجهه، فالوجه محل للزينة ولمواجهة الناس ونظرهم إلى المكلف، وبالتالي حرم الضرب فيه لئلا يغير شيئا من معالمه، وسواء كان هذا بجرح أو بدون جرح، بلطم أو ضرب أو كف أو غيره من أنواع الضرب. وقد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لطم غلامه فكفارته أن يعتقه. كذلك لا يجوز للسيد أن يشتم أبوي المملوك ولو كانوا كافرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الأموات فتؤذوا بذلك الأحياء. والأموات قد يكونوا مسلمين وقد يكونوا غير مسلمين. والقاعدة في هذا الباب أن يكون السيد حسن التصرف مع مملوكه. قد ورد في عدد من الأخبار بأن سيء الملكة لا يدخل الجنة، المراد الذي يسيء في التعامل مع مملوكه. قال: أو يكلفه، أي ويحرم على السيد أن يكلف المملوك من العمل ما لا يطيق مما يعجز عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكلفوهم من الأعمال ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم، كما في الصحيحين. ومن الأحكام أن على السيد أن يريحه وقت القيلولة، لأن هذا وقت استراحة ونوم، واستعماله في هذا الوقت يلحق الضرر به، وهكذا عليه أن يريحه وقت النوم، النوم غالبا في الليل، وكذلك عليه أن يريح في وقت الصلاة المفروضة ليتمكن من أداء عبادة الصلاة. قال المؤلف: وتسن، أي وتستحب مداواته، أي معالجته. ويدخل في هذا ثلاثة أمور: الأمر الأول إعطاء أجرة الطبيب، والأمر الثاني ترتيب الدواء، والأمر الثالث متابعة حالته والقيام بشؤونه في حال المرض. قال: وأن يطعمه من طعامه، يعني ويستحب على السيد أن يطعم المملوك من طعامه. في أول الفصل قال: يجب على السيد النفقة بما في ذلك المأكل والمشرب، وهناك نفقة صالحة لأمثاله، ومأكل ومشرب صالح لأمثاله. ومن المستحب هنا فهو أمر زيادة، وأن يطعمه من مثل طعام السيد، أن يطعمه من طعام السيد. ومثل هذا أيضا ما يتعلق باللباس، فإنه إن وجب عليه أصل اللباس فيلبسه ما يصلح لأمثاله، لكنه يستحب للسيد أن يلبس المملوك من جنس ثياب السيد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، يعني أخوال أولادكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. ورد في الحديث الآخر: إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فليجلسه، فإن لم يجلسه فليناوله لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه. وقال: وله، أن يجوز للسيد أن يقيد المملوك إذا خاف عليه ما من الهروب أو من تسلط الآخرين عليه. هذا من حقوق السيد، لأنه يحفظ ماله، لأن المملوك مال للسيد، فله أن يحفظه بما يرى أنه طريقة مناسبة لحفظ المال. لكن لو وجد طريقا آخر غير طريق الحبس فهو أفضل وأولى، كما لو نقله إلى بلد آخر أو باعه على غيره واشترى بدله. قال: وتأديبه، أي يجوز للسيد أن يؤدب مملوكه إذا أساء الأدب معه أو أذنب في حق الله عز وجل. ويؤخذ من هذا أن هذا من حق السيد، ويجوز له أن يعفو، والعفو أفضل، والعفو أفضل للنصوص الواردة في العفو. وكذلك نعلم أنه لا يكون هذا التأديب إلا بسبب، ما ضربه بدون سبب فهذا ليس من شأن المتقين. قال: ولا يصح نفله إن أبق، أبق بمعنى هرب، أي إذا هرب المملوك فإنه حينئذ لا يصح له أن يتنفل بأنواع الطاعات. لماذا؟ لأنه مأمور بالرجوع إلى السيد. فكل عمل يقطعه عن الرجوع إلى السيد فإنه يمنع منه، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فهو أمر بالرجوع إلى السيد. فكل ما هو مضاد للرجوع من جنس نوافل الطاعات هذا يخالف الأمر الأول فلا يكون صحيحا. وقد ورد في صحيح مسلم إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة، لم تقبل له صلاة. وليس معنى هذا أنه لا يطالب بالصلوات، وإنما يطالب بها لكن ليس له أجرها، إنما يستك من إثمها. قال: وللإنسان، أن يجوز للإنسان أن يؤدب زوجته، يؤدبها إذا خشي منها نشوزا، لقوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وللإنسان تأديب زوجته وولده، يعني يجوز له أن يؤدب ولده من الذكور والإناث ولو مكلفا، ولو فيها إشارة للخلاف. فبعض أهل العلم قال: الأب لا يؤدب إلا غير البالغ غير المكلف، إنما يؤدب الصغار. وطائفة قالوا: يعني كما يؤدب الصغار يؤدب الكبار. وهذا القول هو المذهب، يؤدب الصغار. قال: ولو مكلفا بضرب غير مبرح، غير المبرح يعني غير الموجع، ولا يفعل هذا التأديب إلا إذا كان له سببه. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. فهذا 10 أسواط في حد، في عقوبة أو في فعل التأديب، أما العقوبات التعزيرية فلم تدخل في هذا الخبر. قال: ولا يلزمه، أي لا يجب على السيد، بيع رقيقه مع كون المملوك قائما بحقوقه. لو قدر أن الرقيق طلب من السيد وقال: بعني، أنا لا أريد أن أبقى عندك، فنقول لا يلزم السيد ذلك إلا إذا كان السيد يقوم بالحقوق الواجبة عليه. أما إذا كان السيد لا يقوم بالحقوق الواجبة عليه فإن القاضي يلزم السيد بيع المملوك بطلب من المملوك. جاء في حديث أبي هريرة قال: عبدك يقول أطعمني وإلا فبعني. هذا في المملوك الجائع، فإذا كان هناك جوع أو هناك سبب أسباب المطالبة بالبيع جاز للمملوك أن يطالب بالبيع ويسمع له القاضي ويلزم السيد بذلك. ثم ذكر المؤلف فصلا في نفقة البهائم، سميت بهذا الاسم لأن كلامها غير مفهوم مبهم. قال: وعلى مالك البهيمة، أي يجب على مالك البهيمة أن يطعمها وأن يسقيها، أي يطعم البهيمة. قد ورد نصوص في فضل إطعام البهائم والتحذير من عدم القيام بها. وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار معه بعير، فرغى البعير فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه شكى إلي أنك تجيعه وتؤدبه، يعني تجعله يستمر في العمل. قال: فإن امتنع، أي امتنع السيد من إطعام البهائم وسقيها، فإنه يجبر ذلك، لأن هذا واجب ظاهر فجاز لأصحاب الولاية أن يجبروه عليه. ماذا يفعل مع البهيمة؟ إما أن يقوم بإطعامها وإسقائها وإما أن يبيعها وإما أن يؤجرها فيأخذ الأجر في مأكل هذه البهائم أو يذبحها ويأكلها. قال فإن امتنع أي مالك البهيمة عن نفقة البهائم أجبر، لأن الحاكم له حق العزم على الممتنع من أداء الواجب لأدائه، وهذا مثل قضاء الديون ونحوه. فإن أبى السيد أو عجز عن نفقة البهائم خير بين أمور: الأول أن يجبر على بيعها ليتمكن المالك الجديد من النفقة عليها، ثانيا أن يؤجرها بحيث نأخذ بأجرتها ما تحتاج إليه وبالتالي تتمكن من البقاء، أو ذبحها إن كانت تؤكل. فيخير مالك البهيمة بين هذه الأمور الثلاثة، وقال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهناك باب آخر لم يذكره المؤلف، وهو أن يرسلها. إيش؟ أن يرسلها من حيث تأكل من خشاش الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة. قال ويحرم لعنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة التي لعنت ناقتها بأن تترك الناقة، وقال لا تتبعنا أو لا تصحبنا ناقة عليها لعنة. كذلك مما يحرم بالنسبة للبهائم تحميل البهائم الحمولة الثقيلة الشاقة التي تخرج عن طاقتها في العادة، لأن هذا من الإضرار وهذا من تعذيب الحيوان. كذلك يحرم حلبها بما ما يضر ولدها، فنبقي في بطن البهيمة ما ينفع أو ما يتغذى به أولادها. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على طير يبكي، فقال من أحر هذه في ولدها. كذلك من المحرمات ضرب البهائم في الوجه ووسمها فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من وسم في الوجه أو ضرب فيه. كذلك إذا كان الحيوان مما لا يؤكل وكان يمكن أن ينتفع به فإنه لا يذبح، مثال ذلك الحمار ينتفع به في الانتقال وهو لا يؤكل، فإذا لم يعد قادرا على ذلك فإنه فإنه لا يذبحه، يعني ضاعت مال بلا فائدة. قال المؤلف المسألة الأخيرة من هذا الباب: ويجوز استعمالها أي استعمال البهائم من مالكها في غير ما خلقت له، فإن هذه البهائم خلقت للحمل أو الركوب أو الحرث أو الانتفاع من ألبانها أو نحو ذلك، ومن ثم يجوز للإنسان أن ينتفع منها بوجه آخر، لأن الشارع ما منع من الانتفاع بهذه البهائم، ولأنه يملكها فجاز له أن ينتفع بها. قال وقد ورد في الصحيحين أن رجلا كان يسوق بقرة فأراد أن يركبها، فقالت البقرة: إني لم أخلق لذلك، إنما خلقت للحرث. وهذا الخبر متفق عليه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الخير وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيوة. شلون؟ هذا الحديث فيه الإخبار عن قصص إما سابقة وإلا لاحقة، وليس لتقرير الحكم، وإنما فيه بيان أن الأصل الذي خلقت له هي للحرث، ولا يمنع هذا من الانتفاع بغيره. وإنكار البقرة أن ينتفع منها في غير ذلك ليس مما يؤخذ منه دليل شرعي. طيب، كم الحديث فيه ذكر الذئب وأنه أخذ من البهائم وأنه نطق، هل معناها أن الذئب يجوز له أن يأخذ من البهائم؟ اعتراض البقرة هنا لا يترتب عليه حكم شرعي. ويدل على هذا ما ورد في النصوص من الامتنان بهذه البهائم، فمعنى حل الانتفاع بها بأي وجه ما لم يكن وجها محرما. دعوات المملوك هذه تقدمت معنا في نفقات الزوجات، هل العلاج من الأمور الأساسية وبالتالي نقول يجب على المنفق أن يقوم به أو لا؟ عند المذهب الحنابلة يقولون لا، لو سخنت المرأة ما يجب على زوجها يعالجها ولا يشتري لها دواء، هذا في المذهب. تقدم معنا أن القول الآخر أن مرجع ذلك إلى العرف، إذا تعرف الناس على أن الزوج ينفق نفقة العلاج حينئذ يلزمه. شاة المريضة ماذا يفعل بها؟ إذا خشي من أو غلب على الظن عدم حياتها ذكاها وتركها لمن ينتفع بها، تؤكل ما دام فيها رمق، حينئذ تذكيتها صحيحة. إليك. نعم، أليس الرجل يطأ مملوكته وهي أخت المملوك فتأتي منه بولد، فبالتالي هي هم أخوال الأولاد، هو صلاة الفرض مستثنات بالأدلة الدالة على إيجابها ولزومها. إذا لم يرضى عن صلاته لم يقبلها لم تصح. تقدم معنا أن هذا هو معنى القبول، نبحث عن المسألة. شق الأذن من أجل وسمها، شقون أذن الشاة عشان تعرف هذه الشيء على فلان مشوقة الأذن. من يبحثها تفضل. طيب، نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الخيرات وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله الخير، تكبر الله منا.